عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أي حديث إن شاء الله؟ الحديث الثالث في الباب صفحة 391. من الثالث باب من؟ 491 عفوا. 411 كتاب اللباس. 618. نعم 618 بعد الثلاثة. نعم الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن ثابت الجهدري وهو صدوق، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص ابن حكيم وهو أحوص ابن حكيم ابن عمير وعن خالد بن معدان قالوا أنه هو عمر ابن الأسود العنسي، هذا يعني أحوص ابن الحكيم ابن عمير. عمير هو عمر ابن الأسود العنسي هكذا قالوا، ضعيف. عن خالد بن معدان وهو الكلاعي ثقة يرسل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة أو شملة، الظاهر يعني يعني افصح شملة بفتح الشين وسكون الميم، ما يشتمل به الإنسان من الأكسية، يعني يكون شيء واحد ويكون يلف به جسده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها، عقد عليها يعني يكون قد ربط في بعض الجهات حتى لا تنكشف، وهذا إذا كان لا شك أن هذا يكون من أولا أدخله في كتاب اللباس ثم يدخل مثل هذا في كتاب الصلاة أيضا، لأنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد لكن بشرط أن يكون يحتاط ألا تنكشف عليه عورته. نعم. وهذا الحديث نعم جاء في بعض الروايات عند أبي داود رضي الله رحمه. أولا خالد بن معدان يرسل، هنا قال الشيخ رحمه الله ضعيف الإسناد، والسبب ما هو؟ خالد بن معدان لم يسمع من عبادة. نعم هكذا قال أبو حاتم، لم يسمع من عبادة، وهو نعم قال وهو يقول في بعض رواياته حدثنا بعض أصحابنا، فإذا يكون إسناده ضعيف للانقطاع، وكذلك لأجل أحوص ابن حكيم. هنا قال خالد بن معدان لم يسمع، وقال إذا أحوص ابن حكيم ضعيف، فالإسناد فيه علتان، ضعف أحوص ابن حكيم والانقطاع. وحكم هذه المسألة على كل حال أنه كما تأتي الرواية والله أعلم قد تصح به أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس فيه أنه هو الوحيد كان وكان قد اشتمل عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى في شملة أو قد عقد عليها. الروايات الأخرى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم هل تقوي؟ لا، لأنها قد تكون مخالفة. وروى هذه الرواية أبو داود رحمه الله عن جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة قد وقع حدبها على قدميه، لكن هذا ليس فيه ذكر الصلاة هو الاحتباء، إلا أن هذه الرواية ضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في شملة وهو أيضا ضعيف، إلا أن حب المسألة إذا كان الإنسان يصلي في ثوب واحد ويعقد عليه بحيث يحتاج أن لا تنكشف عورته في أثناء الصلاة، وكشف ستر العورة من أركان الصلاة، فبذلك يكون الحديث ضعيفا. والعمل عليه والصلاة فيه إن شاء الله يكون جائزا بعد هذا، بعد الاحتياط بحيث لا ينكشف. ثم بعد ذلك حدثنا يونس بن عبد العالى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري النجاري ثقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني رداء نجراني عليه، هل كان هو مشتمل عليها صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ قد يكون عليه بمعنى أنه قد يكون صلى الله عليه وسلم لبس فوق أو اشتمل عليه فوق ثيابه. وهذا الحديث صحيح، نعم، وأخرجه البخاري رحمه الله. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو الأصبحي قال حدثني مالك. فيجوز أن يكون على الإنسان رداء نجراني غليظ الحاشية، وليس فيه أنه كان هو الثوب الوحيد الذي كان عليه، لكنه إذا كان كبيرا وإذا كان مغطيا لجميع جسده ساتر لعورته أيضا وعاتقيه، ويكون الصلاة فيها صحيحة ولا شك فيها. نعم. ثم بعد ذلك وتمامه عند البخاري رحمه الله، فأدركه أعرابي، قصة معروفة لديكم تذكيرا، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشيته، أو قد أثرت فيها أشرت أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وأمر له بإعطاء. فهذه القصة الظاهر، نعم، هي نفسها تكون يعني قد هذا يدل على أن الأئمة أو الصحابة أنفسهم كانوا يجيزون اختصار القصة، مرة يرعون بالتفصيل ومرة يكونوا قد يأخذون جزءا. وهذه هي طريقة أئمتنا أهل الحديث رحمة الله عليهم، البخاري والأئمة الآخرون أيضا. وليس هناك تقطيع في الحقيقة من البخاري، قد يكون سمع مرة تامة هكذا، وقد يكون سمع بالتفصيل، فيكون البخاري خاصة يأتي بالروايات. وحتى الآخرون أيضا، حتى عند وجدنا مثل هذا عند الترمذي وعند أبي داود وكذلك عند ابن ماجه. فهذه طريقة أئمتنا رحمة الله عليهم، وأخذوها من صحابة رسول الله الذين استجازوا أن يذكروا فيها جزءا واحدا. فأيضا أنا بتمام الرواية أنه أولا غليظ الحاشية، هل كانت خشنة نجرانية بأي طريق كان؟ ففيه على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان يختار الثياب التي يكون ساترا، وليس أنه يكون يعني مترفا فيه أو مترفها فيه. وفيه صبره صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، وقد على والتجاوز يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فالإغضاء والدفع بالتي هي أحسن، ينبغي أن يكون الجير المسلم في أصحابه، ويكون قيد الذي بينك وبينه عداوة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد، وهو نعم عبد القدوس ابن محمد المعولي صدوق، قال حدثنا بشر ابن عمر، بشر ابن عمر ابن الحكم ابن عقبة الزهراني ثقة، أنه قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله وقال حدثنا أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة ثقة عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو الأنصاري ثقة عن علي بن الحسين وهو المعروف به زين العابدين نعم صلى الله على نبينا وعليه وعلى آله. أنا عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا ولا يطوى له ثوب. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا بعينه، وإلا قد لعن من كان مستحقا للنال باللعن بالعموم، هذا المقصود. والإسناد في الحقيقة يعني هنا قال أنه ضعيف، وقال عاصم بن عمر وابن لهية فيه عاصم لضعف عاصم بن عمر. عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري هذا ثقة، وليس عاصم الذي هو العدوي والذي يظهر أن فيه وهم والله أعلم. أما ابن لهية نعم فالإسناد يكون ضعيف لأجل ابن لهية، لأنه لم يعرف متى سمع منهم بشر بن عمر الزهراني. وما معنى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا؟ هل المقصود منه هذا؟ واضح جدا أنه ما كان يلعن أحدا بعينه وهو الذي كرهه العلماء. أما إذا كان مستحقا للعن ألا لعنت الله على الظالمين، لعن الله من لعن أبويه، لعن الله المتخلين في موارد، وكذا جاء فيه بالعموم. ولا يطوى له ثوب، ماذا يقصد به؟ وقد فسروا بأنه لا يكون له ثوبان فيلبس واحدا ويطوى له غيره إلى يوم الحاجة. الظاهر هذا هو الذي فسره السندي وغيرهم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا ولا يطوى له ثوب، هذا الحديث ضعيف. وهل كان هذا في وقت من الأوقات؟ ما نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني ثوب واحد فقط. وفيما بعد عمر رضي الله عنه قصته الجبة الشامية التي جاءت مكفوفة بالحرير، وقالت يا رسول الله، وقال يا رسول الله اشتري لي الجمعة والوفد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وكان يلبس. فكذلك قد يكون هناك، لكن الحديث على كل حال ضعيف، وليس فيه يعني إذا كان ضعيف لا نقول فيه قصوى. إذا كان الإنسان عنده ثوبان أو ثلاثة على الأقل، إذا كان يلبس أحد فجأة جاءه شيء أو جاءت النجاسة فيغير، أين يذهب؟ إذا كان خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس إمامهم، فكيف كان يتصرف؟ فلا بد أن يكون له أكثر من واحد، وينبغي للإنسان يحاول أن يكون أكثر من واحد من مال الحلال لا شك فيه، وكذلك لا يكون مترفا فيه ولا يكون غاليا عاليا جدا. نعم يطوى له ولا يطوى له ثوب. نعم أما الإسراف ويكون عنده لا حساب له من الثياب، فهذا الذي هذا زمانه في الحقيقة. نعم فهذا الذي قد يقال أنه ليس من المطمئن، ليس من الأفضل، ولا أفضل أن يأخذ على قدر الحاجة ولا يدري إلى متى يعيش. نعم فهناك ناس لا يكون لهم حساب في مثل هذا، سبحان الله. ثم قال حدثنا هشام بن عمار. نعم هشام بن عمار هو كان يتلقى، تعرفون أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم هو ثقة، أبو حازم وهو أنا أبيه أبو حازم وهو سهل بن عن سهل بن سعد وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة. وما قال وما البردة؟ انظر التفسير أيضا جاء في الحديث، قال الشملة، يعني كأنها هي رداء واحد، والبردان هو الذي يكون حلة كاملة، البردان. نعم، وما البردة؟ قال الشملة. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها. يظهر لي أن هذا الحديث يمكن يدخل في المجتمع المدني الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النساء كنا يشتغلن بمثل هذه الأعمال، المغزل والقطان وكذا، جاء ذكره. كنت قرأت كتابا وهو عندي أظن، لكنه وقال الصناعات والحرف في الحجاز وفي الجزيرة عامة هكذا، فكانت النساء لا شك في أنها تشتغل. وهنا أكبر دليل إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها. نعم، والنساء يشتغلن فيما يعنيهن في بيوتهن، يعملن وربما تعمل أشياء وقد يباع في الخارج عن طريق أهلهم وأزواجهم، ويكون تتكسب وتعين الأولاد، تعين الزوج. نعم، هذه هي التي ينبغي أن تكون، ولا تجلس يعني دمية فتمرض وثم بعد ذلك تحتاج أن يحرك أحد أو يأخذها إلى المشافي وغيرها. فعدم الحركة في الحقيقة لا شك أنه هو الذي قد جاء بأمراض كثيرة في النساء والرجال في زمن الذي وسع الله عليهم بهذا. أما في الزمن الأول وما معروف أنه نعرف أن هناك عجائز كانوا يمشون ما شاء الله، وليس عندهم قد بلغ من العمر ربما يكون قريبا من 100 ولا يشتكي ركب ولا شيء. وجدنا قديما هذا، وفي حائل رأينا شخصا سبحان الله بهذه الصورة، كنت أستغرب كيف ما شاء الله وهذا العمر الطويل. فالتقوى تقوى الله تبارك وتعالى، والتكسب بالحلال وكذا، كل هذا يعين الإنسان على الصحة إن شاء الله. إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها، أي رسول يا رسول أكسوك ها أي البردة. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج علينا فيها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وإنها لإزاره. فجاء فلان ابن فلان، رجل سماه يومئذ، يعني سماه يومئذ وكأنه نسي، لأن المسألة لا تتعلق برجل أو بشخص خاص ربما، وهذا أيضا ربما يستر عليه في موقفه ولأجل موقفه هذا. فلان ابن فلان رجل سماه يومئذ، فقال سماه من الذي سماه؟ الظاهر ابن أبو حازم سماه، يقول ابن أبي حازم هذا الذي يظهر. نعم، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة، أكسونيها يعني أعطنيها ألبس أنا. قال نعم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم دخل في بيته المبارك وأرسل بها إليه، فقال له القوم والله ما أحسنت، كسيها رسول كسيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كست المرأة وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها، يعني كأنهم يعيرونه بهذا، وقد علمت أنه لا يرد سائلا تعلم. وهذه أيضا جانب آخر يشهد له أصحابه صلى الله عليه وسلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال أي السائل إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني. الله أكبر. نعم، وهكذا. فقال سهل فكانت كفنه يوم مات. فكان وهذا السؤال ليس، ما دام يسأل الإنسان كما قالوا من ولي الأمر من الحاكم، فهذا السؤال غير مضمون إن كان هو يريد أن يتمول به. أما السؤال من عامة الناس لا يجوز إلا إذا كان محتاجا إليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه إلى آخره مثله، إلا أن فيه قول سهل بن سعد: أتدرون ما البردة؟ أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة، قال: وما البردة؟ وفيه قال: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: البردة؟ نعم. قال: نعم. فالبردة هي كساء ويلتحف به. وأيضا ابن حجر يقول أن هذه المرأة امرأة جاءت، إن امرأة نكرة مبهمة، فيبقى والمبهم يعرف بمجيء من في إسناد آخر أو في حديث آخر، فقال هنا ابن حجر: لم أقف على اسمها. وكيف يوقف؟ وهذا يدل على تتبع ابن حجر أنه تتبع، فإذا وجدتم الآن ربما يكون استدراك، لكنه لأن الآن قد تيسرت لكم الأمور أكثر مما، فهذه القصة قد تكون تذكر في روايات أخرى وفيه ذكر إن فلان ابن فلان وجاء فلان ابن فلان هو فلان ابن فلان هو عبد الله ابن فلان وكذا. محتاجا إليها، كيف عرفوا محتاجا إليها؟ كأنهم عرفوا ذلك، نعم، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول بعض من له علاقة، أنس أو عائشة رضي الله عنها، فالذين لهم علاقة بمعرفة حاجته الخاصة صلى الله عليه وسلم من الأزواج والخدم، أو يكون صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبول الهدية. نعم، قبل الهدية، ولعله صلى الله عليه وسلم يكون قد كافأها أيضا بشيء بين من سننه الشريفة. نعم، أيضا نعم، قال: يا رسول الله، ما أحسن هذه البردة؟ فيجوز للإنسان أن يستعمل من اللباس الذي يكون فيه أحسن من غيره، أيضا بشرط أن لا يكون فيه إسراف في حقه. أيضا ماذا ترون فيها من الفوائد؟ ما سألته، والله إني والله ما سألته إياه لألبسها، ولكن سألته إياه لتكون كفني. فيه التبرك، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال سهل: كانت كفنه يوم مات، كانت كفنه يوم مات. نعم، الله أكبر. نعم، وذكر الكفن، وكنت أمر على أن كنت أرى بعض الأحاديث، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نعم، كان قد عند موته، وقال بعضهم أن الكفن ينبغي أن يكون مما يلبسه الإنسان ويصلي فيه، بعضهم قال هكذا هكذا، والدليل أن عمر، أن أبا بكر هكذا استدل، وأبا بكر قال: انظروا إلى ثوبي هذين اغسلوهما وأكفنوني فيها. كذلك جواز إعداد الكفن قبل الموت، وأنا ذكرت لكم أيضا حتى القبر إذا كان الإنسان يعد لنفسه. ولعلكم ما الذي سمعتم أن الشيخ الحسين، أخو الشيخ صالح الحسين سعد، نعم سعد الله يرحمه، سمعنا أنه كان قد طلب وأن يكون له مدفن في مقبرة العدل، والله أعلم، أنا أدري هكذا قالوا لي، لعله يكون إن شاء الله جاز هذا. وعبد الغني المقدسي رحمه الله أو غيره كان قد حفر بنفسه القبر، وقال ثم اضطجع فيه وكان طويلا، فكان قد وسع وقال: الآن هو إن شاء الله يكفي. نعم، فجاز. وهذا كله يدخل في باب ذكر الموت، ويكون معينا للإنسان على الخوف من الله تبارك وتعالى وعلى أداء الواجب. نعم، لكن فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا شك فيه. انظروا ابن حجر ماذا قال، قال: فيه التبرك بآثار الصالحين. عامة هكذا، هل ترون فيه شيء؟ نعم، ذكرت لكم فيما قبل أيضا فيما يظهر أنه لا يجوز في ضوء الأدلة العامة التبرك بآثار أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يفعله هؤلاء على كل حال، ويتعدون على الحق النبي صلى الله عليه وسلم الذين من المشايخ وأصحاب العمائم يجعلون الناس يتبركون وبتمسح عليهم وبنعالهم وغيرها وغيرها. والله المستعان، والله المستعان. نعم، فهنا على كل حال يعني ينبغي أن نتربى في هذا، وقول ابن حجر هذا والله أعلم في ما فيه، لأنه لم يثبت أن أحدا كان يتبرك بأبي بكر وعمر وعثمان وكذا، والقرون الفاضلة لم يكن على هذا، وربما بعدها قد حصلت، وهذه بدعة وأقبح بها بدعة، لأنها تفتح باب الشرك فيما، ومنها من مثل هذا يفتح باب الشرك. ثم قال: حدثنا يحيى ابن عثمان، حدثنا يحيى ابن عثمان أيضا. نعم، نقول فيه أيضا أن عمر رضي الله عنه كان قد طلب من عائشة رضي الله عنها أني إذا مت كذا. نعم، فيكون حفر القبر أو استعداد للموت وطلب كله يكون إن شاء الله من الأمور التي فعله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، ثم بعد ذلك قال: حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد بن كثير، صدوق عابد، وكان من الأبدال. إيش معنى من الأبدال؟ جاء هكذا ذكر أن بعض الأئمة وصفوه أنه كان من الأبدال، والأبدال في الحقيقة يعني كلمة أبدال قد أجازوا، قالوا من الصالحين الذين يكونون في الأمة واحدا بعد واحد. أما إذا كان أقطاب، والأبدال عندهم أيضا له معنى آخر عند الصوفية، والأقطاب والأوتاد الذين يديرون أمور الدنيا، هذه كلها من أقائدهم الفاسدة في بعضهم، وربما أدخله اليهود والنصارى في أقائد المسلمين، وتلقفها السذج أو تلقفها ضعاف الإيمان. نعم، وقال: حدثنا بقية بن الوليد. بقية بن الوليد تعرفون أنه كنا على حديث كان مدلسا عن يوسف ابن أبي كثير، وهو مجهول، عن نوح ابن ذكوان البصري، نوح ابن ذكوان البصري، عن الحسن البصري، نوح ابن ذكوان الثقة، انظروا لي، عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوفة واحتذى المخصوفة ولبس ثوبا خشنا. هذا كله والله أعلم الإسناد ضعيف، لكنه أيضا نوح ابن ذكوان ضعيف، وفي تدليس بقية، ولكن واقع الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أنه كان يخصف عليه صلى الله عليه وسلم بنفسه. ونوح ابن ذكوان ضعيف، حسن البصري فيه التدليس، كذلك يوسف بن أبي كثير مجهول، ففيه علل في ثلاث مواضع. وإلا أن واقع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لبس الصوف، وكذلك لبس من النعال مخصوفا وكان يخصف بنفسه، ولبس ثوبا خشنا، الذي الآن في قصة الأعرابي الذي جبذة شديدة وكانت حاشيتها غليظة، فيكون معناه صحيح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في القنابل أقل ما يكون من حظوظ الدنيا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: أسبغ بن زيد بن الجهني الوراق صدوق يغرب، قال حدثنا أبو العلاء، وهو هكذا قال أبو العلاء الشامي مجهول، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لا الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق سارة خالقا أي قديما ويكون باليا أو قريبا من البلى، أو ألقى الثوب الذي أخلق أو ألقى يعني أنزل أو يكون يعني خلعه من جسمه فتصدق به، كان في كنف الله وفي عز الله وفي ستر الله حيا وميتا، قالها ثلاثا. هذا الحديث أيضا ضعيف لأجل الروار أبو العلاء المجهول، وأخرجه الترمذي أيضا من طريق يزيد بن هارون، وقال حديث غريب، وقال حديث غريب. نعم، وقد رواه، قال أيضا وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، هكذا قال. وهذا الإسناد أيضا يكون ضعيف. وقال ابن حبان إذا اجتمع في حديث عبيد الله بن الزهر عن يزيد بن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة فهذا مما عملته أيديهم، وهو أيضا ضعيف جدا، قد يكون ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الإمام أحمد رحمه الله وعبد بن حميد وابن السني في اليوم والليلة، كلهم من طريق يزيد ابن هارون. فإذا مداره على أبي العلاء المجهول. وما أشار إليه الترمذي من رواية القاسم عن أبي أمامة أخرجه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه الحاكم، وإسناده ضعيف لأجل علي بن يزيد الألهاني. وقال الحاكم هذا الحديث لم يحتج به الشيخان، هنا نريد شيء، لم يحتج به الشيخان رضي الله عنهما بإسناده، ولم أذكر أيضا في هذا الكتاب مثل هذا على أنه تفرد به إمام خراسان عبد الله بن مبارك عن أئمة أهل الشام رضي الله عنه، فآثرت إخراجه ليرغب المسلمون في استعماله. هنا هذا الشيء، أولا لا شك عبد الله بن مبارك إذا كان قد أخرج هذا الحديث فالأئمة يخرجون الحديث الضعيف ليس لأجل أن يعمل به، لكنه لهيبة الإمام ابن المبارك رحمه الله، قال فآثرت إخراجه، ويعرف أنه ضعيف لكنه قال آثرت إخراجه ليرغب المسلمون في استعماله. فإذا كان الحديث من جميع طرقه غير ثابت فكيف يجوز أن يستعمل المسلم أو يعمل المسلم بالحديث الضعيف؟ نعم. ثم بعد ذلك أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي في الشعر والطبراني في الدعاء نفسه عن عبيد الله بن الزهر، قال الإمام الألباني رحمه الله في الضعيف وهذا إسناد ضعيف جدا، قال ابن حبان في الزهر يروي عن نعم يروي عن علي بن زيد الموضوعات، أن يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى علي بن زيد أتى بالتعمات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن زيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم. فإذا الحديث بهذا السياق ضعيف، لكن يعني قال الحاكم ماذا قال؟ ليرغب الناس، يعني كان في الله، لا شك أنه هذا كله لا يعتقد فيه، لكنه إذا عمد إلى الثوب الذي أخلق وتصدق فهذا له أدلة أخرى تدل عليه وليس عملا بهذا الحديث يكون له أجر كذلك الشكر على ما كساه الله تبارك وتعالى بأي لفظ وهذا اللفظ أيضا ما دام لم يثبت فيكون بأي لفظ الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة جاء في بعض الروايات ولعلها رواية أقوى فيكون الشكر لله تبارك وتعالى مطلوبا أما بهذا السياق وبهذا اللفظ من الأذكار من الذكر فهذا ما دام لم يثبت فلا يستعمل به الإنسان أنها لأنها هي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالحديث الضعيف لا ما قاله لكن نقول أنه يحمد الله تبارك وتعالى بأي لفظ كان ولا يعتقد أنه كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا وقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قال حدثنا الحسين ابن مهدي الحسين ابن مهدي وحسين ابن مهدي ابن مالك أبو سعيد البصري صدوق أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أنبانا مامر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال ثوبك قال ثوبك هذا غسيل أم جديد ثوبك هذا غسيل أم جديد يعني قد يكون الثوب يكون يعني في أوائل عمره قد يظهر ولو غسل أنه جديد ولذلك تلبس الحمر للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبك هذا غسيل أم جديد قال لا بل غسيل قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا فهذا الدعاء المذكور إذا رأى الإنسان أن يقرأ على من لبس ثيابا جيدا وإن كان يجوز أو مغسولا يظهر أنه جديد أو رأى فأعجبه ثوبه فيدعو له بهذا لأخيه كذلك تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا لبعض البنات اللواتي ولدن في الحبشة وجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه سنة أخلقي أبلي وأخلقي يعني أبلي وأخلقي ما معنى لبست جديدة ولبس الإنسان والجديد لكنه لا يدري نعم إيش أم خالد نعم بارك الله فيك فلبس الجديد وما يدري هل يكون لابس ساعة ساعتين أم يلبس الكفن ولذلك دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ويعني تلبسي طويلا الثوب بالغالب يمشي إلى شهور وإلى قد يكون سنة فأبلي وأخلقي ثم بعد ذلك إذا رأينا مرة أخرى ولبست أو لبس الإنسان فنقول أبلي وأخلق فيكون هذا الدعاء الصحيح مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح وفيه زيادة قال أبو الحسن حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق هنا الدبري أنا عبد الرزاق وهو معروف مصنف ابن أبي شيبة من طريقه المشهور وتابعه الحسين ابن مهدي الدبري أنا عبد الرزاق ثم قال باب ما نهي نعم باب ما نهي قال أحد أنه من اللباس قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح أو عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين هكذا المنقول الظاهر بكسر اللام لبسة ولبسة ومعروف أنه لبسة هيئتان من اللباس أو هيئتان مما يلبس الإنسان هيئة طريقة لبس اللباس نهى عن لبستين فأما اللبستان فاشتمال الصم والاحتباء فيه نعم والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وهذا الحديث صحيح على كل حال إسناده والصم ما المقصود منه قالوا أنه يلف الإنسان ف ثوبا واحدا على جسده بحيث يكون كالأصم ومشدودا عليه بحيث لا يقدر أن يتحرك عند الحاجة عامة. وجاء في بعض الروايات أنه عن اشتمال السماء في الحديث في الصلاة، عن اشتمال السماء في الصلاة. ويجوز للإنسان على كل حال أن يلبس ويشتمل، مثل ما اشتمل النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وعقد عليه بطريقة لا يكون عليه ضيقا في تحرك أيديه في الصلاة، وكذلك أن يكون يتحرك ويتقلب في الركوع والسجود بسهولة. أما أن يجعل يربط نفسه ارتباطا كأنه في الصخرة السماء فهذا هو المنهي عنه. والاحتباء في الثوب الواحد، يكون لابسا ثوبا واحدا وليس عنده تحته إزار مثلا، فليس على فرجه منه شيء، فخوفا على كشف العورة، ولا ينظر إلى عورته أحد ولا يكشف. جاء النهي الذين هم لفروجهم حافظون حتى من النظر، ويكون الاحتباء بهذه الطريقة أو بأي طريق الجلوس يكون مخافة انكشاف العورة يكون منهيا عنه ما دامت العلة هي إلا واحدة. نعم، وينبغي للمسلم أن يكون دائما على حذر من مثل هذه الأعمال والأفعال. نعم. نعم. ثم بعد ذلك قال الذين يقول أنه استعمال السماء والاهتمام في صوب واحد وليس على فرج الإنسان منه شيء عامة في الجلوس، وكذلك إذا كان يصلي أيضا فقد يكون الاهتباء لا يكون في الصلاة، قد يجلس في المسجد مثلا أو في مجالس عامة. نعم. وجاءت هذه الرواية أيضا عند الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان يعني الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيئتين. انظروا أيضا فيه لنا يعني أسوة في هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، قد يختصرون في بعض الأحيان وقد يعني يذكرون الرواية بكاملها، قد يذكرون اليوم جزءا في اليوم الثاني عند المناسبة جزء آخر. فيه زيادة لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة، هكذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله بتمامه بهذا الإسناد. وقال تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة عبد الله بن بديل عن الزهري. وله طرق أخرى أيضا كثيرة في البخاري ومسلم وغيره وغيره، وفي بعضها نعم قد تكون زيادة أخرى أيضا فيما أذكر فيه موجود، فينظر فيه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا نعم عبد الله بن نمير وأبو أسامة معروفين الأحمداني وأبو أسامة حماد عن عبيد الله بن عمر وهو العمري الثقة عن خبيب بن عبد الرحمن هو خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خبيب الخزرجي ثقة عن حفص بن عاصم وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن استمار عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. هذا ما قدرت أن أفهم ماذا يقصد يفضي بفرجه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، يعني أيضا الاحتباء الحبوة في الثوب الواحد، يعني أنا ماذا تتصورون يفضي بفرجه إلى السماء؟ إذا كان يحتوي في ثوب واحد فيكون في الجهة أمامه هو الذي يكون فرجه يفضي فرجه إلى الأمام فيكون مظنة نظر من يكون أو إلى السماء. كيف تتصورون؟ وأنا أتصور أنه قد يكون ثوب واحد ويحتوي في ثوب واحد ويكون بين بطنه وفرجه فجوة إلى السماء، هكذا يكون بين بطنه وفرجه. فإذا يكون على كل حال كذلك إذا اتكى إلى الخلف، حتى إذا كيف يتكي على الخلف وهو نعم يكون حضر كذا مع كبار السن يحصل هذا؟ أي نعم، إذا احتبى يكون ما بين بطني وركبتي يكون مكشوف كذا إلى أعلى. هو هذا الذي أنا أصور لكم، لكن إذا احتبى وهو جالس ويكون قد ضم الاحتباء ضم فخذه مع بطنه ويكون الفرج مستورا ويكون من أمامه ظاهرا، وكما تقول أنت بارك الله في النام، هذا الذي تصورته أنه يكون بين بطنه وفخذه فجوة ويكون فرجه مكشوف إلى السماء. فإذا قام الإنسان على رأس فتظهر الدنيا كلها. فبذلك على كل حال ينبغي للإنسان أن يحتاط بمثل هذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا بتعاليم في الحقيقة من أنسه ما يكون من في حياة الإنسان هذه التعليمات إذا عمل بها. نعم ثم بعد ذلك، لكن الإمام البخاري رحمه الله أظن روى هذه الرواية أيضا، باب الجلوس كيف ما تيسر. يعني هذه الرواية انظروا سبحان الله، هذه الرواية أدخلها الإمام البخاري رحمه الله، باب الجلوس كيف ما تيسر، يعني أن العلة في النهي عن لبستين كل منهما يستلزم منه أي لبسة. اللبستين هذه الاستعمال الصماء هذا قد يكون أيضا انكشاف الأورة ممكن، ولو كانت الجلسة مكروهة في هذه الحالة فينبغي أن يكون الإنسان يأخذ أي طريق يجلس ويتيسر له الجلوس لكن لا تنكشف عورته. ولذلك لم يتعرض لذكر اللبس، بل تدل على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف الأورة ما لا يفضي بطريقة، وما لا يفضي من كشف الأورة يباح في كل صورة. فلا يقال إنه الحبوة ممنون عنها، فإذا كان لا يودي تودي الحبوة كشف الأورة لا من أمام ولا من الجهة فجاز. نعم، و ذكرت لكم أنه جاء في بعض الروايات أنه في الصلاة أيضا، وذكر بعضهم أن هاتين اللبستين خاصتان بحالة الصلاة وليس في الحديث تقييد لحالة الصلاة خاصة، الحكم ألف العلة تدل على أنه يكون دائما، نعم دائما في أي حال يكون، حتى لو كان لابسا الإنسان سروال سرواله يكون محلول أو سرواله يكون يعني مشكوك، أو لابس إزار تحته ولابس فوق ثوب طويل، كل هذا يكون سببا لكشف انكشاف عورته فيكون منهيا عنه. أما إذا لم يكن هكذا فجاء في الحديث الثاني الذي ذكر أيضا الذي قال استمال السماء والاحتباء بسبب وعند مفض فرجك إلى السماء أيضا بهذا المعنى، بحيث لا يكشف عورته بأي طريق. وهذا الحديث أخرجه الأئمة كلهم، أئمة الظاهر غير البخاري، نعم بهذا اللفظ. ثم بعد ذلك باب لبس الصوفي، لبس الصوف. قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب من شيوخ الإمام أحمد أيضا، فثقة عن شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، ثقة عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال لي عن أبي بردة عن أبيه قال لي، الضمير يرجع إلى أبيه أبو موسى رضي الله عنه قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا نعم إذا أصابتنا السماء أي المطر لحسبتنا ريحنا ريح الضأن ريح الضأن. لماذا هذا؟ كيف يعني ما معنى؟ يعني هنا ليس فيه ذكر أي ثوب أو ذكر أي نوع من الثياب، فما ماذا يقصد بهذا؟ نعم يعني فلا بد أن تنظر إلى الروايات الأخرى، روايات الأخرى التي يعني فيها يكون ذكر لأن هذا الثوب كان من الأحادي أو من ثياب إيه نعم جاء فيه من ثياب الصوف، وجاء في بعض الروايات نعم الذي أنا رأيت أنه سبحان الله أين ذكرت 28 نعم قال أبو داود حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة كذلك الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة أنه مثله باختلاف يسير في قوله قد أصابتنا السماء. ولم أجد فيه أول ما كنت أبحث عن تصريح قتادة لم أجد فيه تصريح قتادة بالسماء، ولكن قالوا وصحه الأئمة رحمة الله عليهم. كذلك الإمام أحمد رحمه الله روى هذه الرواية عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة قال حدث أبو بردة عن أبي موسى غير يعني أبو بردة هنا أيضا مثل ما عند ابن ماجة حدث أبو بردة هذا أيضا صيغة التدليس وليس فيها أني حدثني أبو بردة حدث أبو بردة هكذا ففيه قتادة قال حدث أبو بردة فيه أيضا تدليس ونقول على كل حال لم أجد فيه وفيه جواز لبس الصوف حرا وبردا لفظه نعم لفظه جاء فيه لحسبت أننا ريحنا الضان لما كنا نلبس من الصوف وتأتي الروايات الأخرى في هذه الرواية نفسها وأنا كنت نسخت أو نقلت فقلت فيه جواز لبس الصوف هذا عند الترمذي أيضا حرم بردا أما في البرد فليس فيه حرج بل قد يكون للمتيسر أفضل لأنه إيه نعم يتقي مما يضره أما في الحر فإذا لم يتيسر غيره فلا بأس به وأما إذا تيسر غيره فالأفضل حتى لا يلبس حتى لا يؤذي برائحته من يجالسه ومن يصلي معه من الملائكة والناس من الملائكة والناس وخاصة يكره لبسه متعمدا كما ذكر العلماء متزهدا بعدما صار نعم سيما هؤلاء المتصنعين للزهد وهذه الرواية أيضا جاءت عند الآخرين وفي أحاديث الجمعة أيضا هذه الرواية جاءت في أحاديث الجمعة بما أذكر لما أنقلنا لكنه كنا نلبس الصوف وكنا نأتي من العوالي فإذا أصابتنا السماء فانبعثت منا رائحة مثل ريح الضان أو رائحة الضان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة نعم فأخرج نعم الطبراني في الأوسط وكذلك الإمام الحاكم أبو نعيم زيادة تعامل الأسوداني التمر فيه لباس الصوف وتعامل الأسوداني والتمر والماء وكذلك عند ابن أبي شيبة وغيره جاءت هذه الرواية ففي بعضها ذكر أنه كان من الصوف نعم لأجل أنهم كانوا يلبسون الصوف ثم ورواه البزار من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى هناك أمن عن قتادة عن أبي بردة ف قتادة مدلس، وأنا تتبعته فلم أجد أنه صرح في هذا، إلا أن عند البزار الرواية جاءت عن حميد بن هلال هو ثقة عن أبي بردة عن أبي موسى متابعا لقتادة، وقال هذا الحديث إنما يعرف من حديث قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى، ولا نعلم رواه عن سليمان عن حميد عن أبي بردة عن أبي موسى إلا عبد الله بن الربيع، وهو يعني ثقة إن شاء الله. نعم، فتكون الرواية صحيحة وفيها ذكر الصوف، فبذلك يكون إدخال الإمام ابن ماجه لهذه الرواية، وإن كان ليس فيه لبس ذكر لبس الصوف فيكون في علمه أن الرواية جاءت من طرق أخرى فيها ذكر الصوفي. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا شيخنا الأذان قريبة. والحكمة في ذكر أسئلة سؤال من عند قوله. نعم، عندنا سؤال من ليبيا، من هنا تبدأ الأسئلة. سؤال من عند التعاملات البنكية لابد نودع 10,000 دولار في البطاقة للتعامل ونبدأ العمل بها، وبعض الناس لا يكون عنده المبلغ فيأتي أحد التجار ويقول له أودع لك المبلغ ويكون المكسب والخسارة مناصفة، فهل هذا جائز؟ أنا ما أفهم كيف التعاملات البنكية لابد نودع 10,000 دولار في البطاقة للتعامل ونبدأ العمل بها، يعني تأخذ 10,000 و بعض الناس لا يكون عنده للعمل 10,000 دولار، فيأتي أحد التجار ويقول له أودع لك المبلغ ويكون المكسب والخسارة مناصفة، فهل هذا جائز؟ فيه جواز إذا كنت صبرت أو أنت اقتنعت، لكن جهدك أنت أولا، درهمه هو 10,000 كله وماله كله وأنت منك الجهد، فلا بأس أن يكون مناصفة، لكن إذا كان عندك جزء 5,000 عندك وأبقى باقي 5,000 والذي أودع، فينبغي أن يكون لجهدك أيضا حساب خاص لك. أما إذا كنت تتفق على هذا وليس فيه إن شاء الله أي خوف من الربا وغيرها، ما دام المسلمون على شروطهم، والربح هو الخسارة، هذا من أهم ما يكون. أما إذا كان يشترط لك الربح فقط، لابد أن تعطيني كذا أو تعطيني نصفه ربح فقط ولا يشترك في الخسارة، فلا يجوز. حكيمة بنت غيلان قال في مجمع الزوائد لم أعرفها، لكن هي الثقة في امرأة أبي أعرف. هذا ليس سؤالا شيخنا. رجل يعمل في شركة تتعامل مع شركات تبيع الخمور وتبيع عمله تقنية، إيش معنى؟ رجل يعمل في شركة تتعامل مع شركات تبيع الخمور وطبيعة عمله هي تقنية، لكن الشركة التي هو فيها تأخذ أعمالا لشركات كبيرة، واكتشف أنها تتعامل مع شركات تبيع الخمور، فهل راتبه فيه شبهة؟ نعم، الله يبارك فيك، لأن فيه إذا كنت تقنية وإذا كان كهرباء وحاجات التي تعينه في إصلاح محله أو إصلاح ثلاجته التي فيها خمور وحاجات، فيكون تعاونا على غير البر، فتنظر إن شاء الله. وفي مثل هذا قالوا، أنا رأيت فتوى لبعض العلماء قالوا ما دام الأمر هكذا وليس عندك كسب آخر وعندك عليك نفقات، إذا تركت ربما لا تجد، فجأة تركت فأولادك ماذا يأكلون؟ قالوا اخلص لله وابحث ما امرا اخر واشتغل حتى تجد عملا آخر. لكن الذي يظهر إن شاء الله اتكل على الله، وربنا إن شاء الله يدبر له ويترك العمل في حينه، هذا الذي يظهر والله أعلم. وإذا ما احتاج فيجب على المسلمين أن يعينوه، ويجوز له أن يذكر لمن يمكن أن يساعد، لمن أو للشخص الذي يمكن أن يساعده. ما أدري هنا خط دقيق إيش هو. حدثنا عبد الله الأسود، قال أبو الأسود ما وجدت إيش ذكرتم هذا عبد الله، قال حدثني أبي يونس بن محمد، قال حدثنا داود يعني أبي هند أو داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافيتها قد وقع فيها مرض قوم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خير، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأن قال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام مسلم شهد له أربعة. نعم هذا صحيح، لكن الإسناد عبد الله بن أحمد، يونس بن محمد وهو المؤدب، داود بن أبي الفرات ثقة الظاهر، الإسناد صحيح إن شاء الله. نعم. ما الحكمة في ذكر الأربعة في الحديث لشهادتهم للمسلم بالصلاح وأنه يرجى له الجنة؟ والله إذا كان نقول مثل ما قال النبي، من قدم ثلاث أولاد يكون له الجنة، قالوا يا رسول الله ليس فيها إلا ذكر هذا العدد فيكون أربعة وزيادة، ليس المقصود منه ليس الأقل منها، لكنه أربعة وزيادة بالصلاة أنه يرجع له الجنة بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني ويتفاعل بشهادتهم، ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة، لأنه قد يكون هناك إنسان والله أعلم يقضى عليه بعض الأمور التي حصلت له، كما ذكر لنا أنهم كانوا في إذا خرجوا من المسجد الحرام ذاهبين إلى المعلاة، وكانوا في المدة وسمي المدة لأنهم كانوا يدعون ويدعون الجنائز هناك، ثم يقولون يا إخواني تشهدون لنا الخير، تشهدون نعم نعم نعم، خرج واحد قال والله لا نشهد له الخير أنه ظلمني وكذا وكذا. والله المستعان. ما حكم التخلف عن بعض الجمع بسبب ضغط الاتصالات التي تصلنا بكثرة في العمل؟ فأنا أعمل في شركة طيران والمهمة هي استقبال مكالمات. والله في مثل هذا لا شك أنها قد يكون الله أعلم، حتى يعني كأنك تقول خاصة في بلاد الإسلام والتناوب هذا، وأنا على كل حال إن شاء الله جائز، ونترككم الآن لأن إن شاء الله باقي بعض الأسئلة فيما بعد. أنا الإخوان قالوا نريد أن نذهب إلى المذهب إلى المسجد، وبارك الله فيكم إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله الأجوبة، وزيدوا من الأسئلة إذا كانت جاء، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله السامعي بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.